الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص، وهي أربعة. أحدها عصمة المقتول بألا يكون مهدر الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب في شروط وجوب القصاص. قال: وهي أربعة. الأول منها عصمة المقتول، قال: بألا يكون مهدر الدم. فلا بد أن يكون المقتول معصوم الدم لا مهدرة. نعم. قال الله يعني. قال: فلو قتل مسلم حربيا أو نحبه، أو قتل ذنبي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زان محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. فلو قتل، أن فرع الآن، فرع على ما تقدم، قتل مسلم أو ذمي أو غيره كمعاهد، قتل مسلم حربيا أو نحوه يأتي كمرتد في قوله أو نحوه، قال بعد ذلك أو مرتدا أو زانيا محصنا. إذا قتل المسلم، نقف عند المسلم الآن، مثله الذمي ومثله المعاهد. إذا قتل المسلم حربيا، يعني من أهل الحرب، أو نحوه كمرتد، قتل مرتدا، أو قتل زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم. لو قبل ثبوت ماذا؟ ثبوت الزنا وثبوت الإحصان، لكن توجد البينة موجودة فقتله، ولو قبل ثبوته عند حاكم، لكن القاضي إذا رفع إليه يقول أثبت أنه زان محصن، أثبت أنه زان محصن. طيب، لو قتله، لو قتله أثبت، أو يقر أيضا عليها أولياء الدم، أولياء الدم ورثة الدم، لو أقروا أن هذا يعني قد زنى مثلا بامرأته، نعم نقر أن مولينا المقتول قد زنى بامرأة هذا فقتله، نعم هذه تأتي المسألة هذه. فهنا لا يقتل به لو أقروا، لو أقروا لم يقتل به. إذن ولو قبل ثبوته، يعني ثبوت الزنا، لكن الزنا ثابت، قبل ثبوته عند الحاكم، قالوا لوجود الصفة التي أباحت دمه، وهي أنه قد زنى وأنه محصن، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة. البينة يظهر للحاكم أن هذا يعني زان محصن يستحق أن يرجم، يظهر ذلك بالبينة، يظهر للحاكم بالبينة. لكن هذا القاتل ظهر له فقتله، فقتله فلا يقتل به، لكنه يعزر. ولذا قال في الإقناع: ويعزر فاعل ذلك لافتياته على الإمام، يعزر لأنه افتات على الإمام، حتى في قتل المرتد، حتى في قتل المرتد، نعم يعني المرتد قبل أن يتوب. نعم. قال: لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله، يعني زاني قتل الزاني، قتل الزاني. نعم نعم. سأل الله عليكم سأل الله عليكم. قال: الشرط الثاني التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة. هذا هو الشرط الثاني، وهو التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، ولو سكران كما هو مقرر في علم أصول الفقه، سكران يقتل. تقدمت مسائل من هذا، لأن القصاص عقوبة مغلظة، يقول فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه. لو قتل هؤلاء وهم غير مكلفين فلا قتل، لأنه ليس لهم قصد صحيح. وتقدم قبل في مسألة سابقة أن الصبي يقبل، تقبل دعواه إن أمكنت ولا بينة، إن قال أنا لما قتلته أنا صبي يقبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جناية، بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام وحرية أو ملك. هذا هو الشرط الثالث وهو المكافأة بين القاتل والمقتول. قال حال جناية، لأن حال الجناية ينعقد بها سبب القصاص. حال الجناية يعني ما هي حاله عند الجناية؟ حال الجاني وحال المجني عليه، ما هي حاله من دين وحرية ورق، ما هي حاله؟ لأن هذا هو وقت انعقاد سبب، نعم، سبب القصاص، سبب القود. وعلى ذلك فلو أن مسلما قتل كافرا وارتد بعد القتل، ارتد بعد القتل، فإن لا نقتله بهذا الكتاب، نقول هو الآن كافر، يقتل بالردة. الردة قد يتوب من الردة، قد يرجع، لأنه يعني استتاب ثلاثا، فإذا رجع ما نقتله، لكن ما نأتي ونقول نقتله لأنه الآن هو كافر. الاعتبار بحاله متى؟ بحاله عند الجناية، أو أسلم أيضا، أو أسلم، يعني الآن الذمي إذا قتل ذميا قتل به، لكن لو أنه أسلم، هذه مسألة العبرة بحال الجناية. قال في الدين والحرية والرق، حتى في الرق، يعني كيف حرية ورق؟ الحرية وشق يقابلها، نعم، العبودية. طيب والرق يقابله، نعم، أن يكون مالكا للرقيق، يعني أن يكون سيدا للرقيق. فلا يقتل المملوك، فلا يقتل السيد ولو مكاتبا بمملوكه. لو أنه مكاتب الآن، المكاتب عبد قتل مملوكه، نقول يقتل العبد بالعبد هنا؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا رقيق لهذا، هذا رقيق لهذا. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلا يقتل مسلم حر عبد بكافر كتابي أو مجوسي أو ذمي أو معاهد، لقول عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وهنا شوف قال في الشرح، يعني بألا يفضل القاتل المقتول بإسلام، هذه تقابل الدين، أو حرية أو ملك. الملك هذا يقابل الرق، هذا يقابل الرق. نعم. نعم. الله يمشي. قال ولا قال فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي أو ذمي أو معاهد، قولي عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. فالمسلم ولو كان عبدا ما يقتل بالكافر، ولو كان الكافر كتابيا أو كان دونه وهو المجوسي، سواء كان ذميا أو معاهدا، فلا يقتل به، لا يقتل به. نعم. قتل الخديعة عند شيخ الإسلام ومن وافقه، إذا قتله قتل خديعة فإنه يعني فإنه يقتل به، هذه مسألة أخرى. قتل الخديعة مثل يعني أن يحتال عليه حتى يأتي في مكان ليأخذ ماله أو فيقتله، هذا قتل الخديعة. نعم، فهذا له حكم آخر في عند شيخ الإسلام وأم المذهب، فأبدا ما يقتل، أبدا ما يقتل مسلم بكافر. نعم. الله عليكم شيخ. قال: ولا يقتل حر بعبد، لحديث أحمد عن علي من السنة في أن لا يقتل حر بعبد، ورد لقطني عن ابن عباس يرفعه: لا يقتل حر بعبد. نعم، لا يقتل حر بعبد كذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذا لا يقتل حر بموعظ ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته. كذا لا يقتل حر بمبعض، لو قتل حر مبعضا فلا نقتل الحر كامل الحرية بالمبعض، المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. ولا مكاتب بقنه، المكاتب سيد صار لهذا القن وإلا هو عبد. تعلمون أن المكاتب الذي يكاتب سيده ويبدأ يشتغل، كاتب سيده قال أعطيك 100,000 درهم كل سنة 50,000 مدة سنتين مثلا، صار يشتري عبيد ويبيع بالعبيد، هو عبد في الأصل، بل هو لا يزال عبدا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هؤلاء العبيد الذين يشتريهم من السوق هو يملكهم وهو عبد مثلهم، لكنه يبيع ويشتري مثل ما يبيع ويشتري بالسلع لأنه مكاتب. كيف يؤدي إلا أن يصح تصرفه ويصح ملكه يملك. هذا المكاتب لو قتل عبدا من عبيده قنا له فإنه لا يقتل به لأنه يملك رقبته، فلا يقتل به، لكنه لا شك يعزر هناك أحكام، لكن الكلام في القتل. نعم الله عليك. قال: وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل. وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا قال يقتل القاتل. العكس يقتل، الكافر إذا قتل مسلما، العبد إذا قتل حرا، المملوك إذا قتل سيده المكاتب قتل به، هذا لا إشكال فيه. وهنا كما ترون المكافأة في هذه الثلاث، في الدين والحرية والرق. وعلى ذلك فلو أن رجلا قتل معاقا أو مجدع الأطراف معدوم الحواس والقاتل صحيح سوي، يقتل به وما يقتل؟ يقتل. أيضا لو أنه يعني تفاوت في العلم، عالم نووي قتل كساحا يعمل في تنظيف الشوارع ويقتل به؟ يقتل. أو في العلم الشرعي أو في الغنى والفقر والصحة والمرض، لو أنه قتل من هو في العناية المركزة، نعم، يقتل به وما يقتل؟ يقتل به، يقتل به. طيب لو أنه قتل من يعرفه كافرا أو يظنه كافرا لكن تغير الحال ولم يعلم، قال أنا قتلته لكن أعرفه هذا عبد، أعرفه هذا كافر ذمي، هذا يهودي أو نصراني، قالوا لا أسلم قبل قتلك بساعات. نعم، مش نقول يقتل به. أو رجل مثلا جاء فرأى شخصا معه سكين ووجد أبوه مقتولا فقتل هذا الشخص، فتبين أن هذا الشخص قد أبعد السكين عنه، يعني يحاول أنه يظن أنه يعني أبعد السكين عنه وأنه ليس هو القاتل، يقتل به. يقتل به يعني من قتل من يظن أنه قاتل أبيه فقتله، تبين ليس هو القاتل فيقتل به. نعم. الله عليك. قال ويقتل القن بالقن وإن اقتربت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدميم والشريف بضده. يقتل القن بالقن يعني عبد بعبد، قن مملوك يعني، ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا ولا مدبرا ولا أم ولد، ما في فرق. لو أن مكاتبا قتل عبد غيره ليس عبده يقتل به، يقتل به متساويا، أنت عبد وعبد، أنا يقول مكاتب ما بقي إلا شيء يصير وأنتهي، نقول أنت عبد ما بقي عليك درهم. أما لو قتلت مملوكك فالحكم يختلف، قتل مملوك غيره، أو كذلك قتل المدبر، قتل مدبر يعني اعتق عن دبر، إذا مات سيده صار حرا، إذا مات سيده صار حرا فيقتل، أو أم ولد أيضا، أم ولد إذا مات صارت حرة يقتل. كما يؤخذ الجميل بالدميم، ما في فرق بين جميل ودميم، ولا بين شريف وضده، ولا بين شريف وضده حتى لو كان هذا من أهل البيت، نعم ما في فرق. نعم. ويقتل مكلف، يقتل المكلف بغير مكلف، لو أن مكلفا قتل غير مكلف، مكلف قتل غير مكلف يقتل، لكن غير المكلف لو قتل المكلف لا ما يقتل به. نعم. السلام عليكم. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، نعم، والمكلف بغير المكلف. نعم. السلام عليكم. الشرط الرابع عدم الولادة بألا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. قولي عليه السلام لا يقتل والد بولده، قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. فالحديث حجة، ولأن الوالد هو سبب وجوده فلا يكون هو سببا لي إعدامه، فلا بد وألا يكون والدا، والمذهب يعني بأن يكون من أصوله، الذكور أو الإناث من أصوله، يعني الأم ما تقتل بولدها، الأب ما يقتل بولده، الجد لا يقتل سواء كان جدا لأم أو جدا لأب، الجدة ما تقتل يعني بحفيدها، وهكذا وهكذا. وعن أحمد رواية، وحكى هذا الزركشي وجها، واختاره شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، أن أبا أن الجد لأم، أن الجد لأم يقتل به، وهذا ظاهر، لأن الجد لأم في الحقيقة يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، نعم هو يقال ابن له لكنه نعم لا ينسب إليه، بل قد يكون بينه من الحروب كما هو معلوم، يعني أحيانا يتناسب تتناسب الناس ثم تكون بينهم حروب وعداوات كما يكون بين القبائل عداوات، هذا أخواله مثلا من القبيلة الفلانية، أخواله أمه من القبيلة الفلانية لكن أباه من قبيلة أخرى، بينها وبين هذه القبيلة صار قتال، فما يظهر أبدا يعني الجد لأم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علا، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى، خص منه ما تقدم بالنص. نعم، يقتل الوالد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا، نعم يقتل، ما يعني هو أولى بالقتل، هما سبب إيجاده وقد أعدمهما. كيف؟ الله عليك. قال وما وش التخصيص؟ إيه كتب عليكم القصاص في القتلى، يقتل الولد بكل منهما، يعني من الأبوين، لعموم قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، خص منه المسألة السابقة، لا يقاد والد بولد، واضح؟ هذه مخصصة. هنا تفضل. صلى الله عليه. قال ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، فلو قتل أخا زوجته فورثت ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض. يقول متى ورث قاتل أو ولده، يعني لا صار ولدك من ورثة الدم ما فيه، يعني الآن لو قتل رجل امرأته ولها أولاد منه، الولد ما هم ورثه؟ ورثه، ما يمكن يكون فيه قصاص، ما يمكن يكون فيه قصاص. لماذا؟ لأن الولد إذا كان لا يقتل بأبيه فكيف يعني يجب له الدم على أبيه، كيف يجب له الدم على أبيه؟ فلا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه، ولا لولده عليه. قال هنا فلو قتل أخا زوجته، يعني قتل خال عياله، قتل خال الأولاد، بعض المسائل مودك الناس يسمعونها، أنا قتل خال أولاده الآن ورثته عياله ما ورثوا شيء ثم ماتت، الآن انتقل بعد موتها إلى من؟ إلى أولادها، حقها في الدم هي ما عفت، يعني الآن قتل أخاها فلم تعفو عن زوجها ماتت، ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى ورثتها، تعال يا ورثتها هل تعفون؟ فإذا بورثتها هم أولاد للقاتل، أولاد القاتل خلص ما فيه، ولذا قال فورثها القاتل، الآن القاتل حتى هو يرث زوجته هو أيضا ورثها، قال فورثها القاتل أو ولده فلا قصص لأنه لا يتبعض، يعني ما يمكن هذا يقول نقتص وهذا يقول ما نقتص، فالقصاص لا يتبعض، هذا واضح لكم؟ نعم. كيف؟ لا هو صار القاتل يعني العمد عادة يعني ما يكون الشخص، لأنه يعرف أنه حتى لو يعني في عقوبات أخرى وفيه يعني في عقوبات أخرى يعني فيه فيه وفيه الدية والإمام له أن يعزر هنا، هذه ترجع إلى عد باب مسألة يعني مسألة العفو، مسألة من الذين لهم حق في العفو، ويأتي الخلاف فيها هنا، لأن من أهل العلم يقول العصبة فقط هم الذين لهم العصبة، هم الذين لهم العفو كشيخ الإسلام وطائف، يعني مثل قتل الولد وله أب وأم، قد يكون الذي قتل الخال الأم ما لها حق تعفو على اختيار شيخ الإسلام، لماذا؟ لأن الأب هو العصبة، والقول والمذهب لا، الوارث يعني حصر ورثة، أي واحد يدخل في حصر الورثة له حق أن يعفو، له حق أن يعفو. نعم تفضل. صلى الله عليه بارك الله. قال رحمه الله باب استيفاء القصاص. نعم. وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. نعم هذا هو استيفاء القصاص، فعل مجني عليه. كيف يفعل المجني عليه؟ لأن المجني عليه قد يكون تكون الجناية بغير القتل، قد تكون الجناية بقطع طرف أو بجرح أو فعل وليه، الولي يقوم مقامه بجان مثل فعله. الولي يعني إذا كان القتل قتل صار الولي مكانه، قال مثل فعله، يفعل مثل الفعل، القصاص والجروح قصاص. في القتل كتب عليكم القصاص، يفعل مثل فعله أو شبهه، مثل فعله أو شبهه. مثل أن يقتل بالسيف وهو قتل بشيء آخر في المذهب، بغرق مثلا، المذهب يقتل بالسيف، أو قتل بالفجور، قتل بالفجور يعني بلواط أو زنا فمات، ماتت المرأة المزني بها، فما نقتله بفعل فاحشة وإنما يقتل بماذا؟ بالسيف. هذا معنى أو شبهه. نعم الله عليك. قال يشترط له، أي لاستيفاء القصاص، صلى الله عليه. قال يشترط له أي لاستيفاء القصاص 3 شروط. أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. نعم، هذه الشروط الثلاث. إن كان أحدها كون مستحقه مكلفا، المستحق يعني وارث الدم، أن يكون بالغا عاقلا. بسم الله عليك. قال فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. إذن لا يقوم الأب ولا الوصي ولا الحاكم، لا يقومون مقام الشخص في صاحب الدم المستحق للدم. ما يقول هذا ولدي أرى أن يعفو، طيب لا، حتى يكبر، لأنه قد يكون مثلا مثل قتلت الزوجة مثلا، هذا ليست في ذمتي، قتلت أم ولده قتلت، فما له حق يعفو، يقول أنا وليه أعفو أو أخذ الدية، لا، ينتظر حتى يكبر ويبلغ أو أيضا أن يكون مجنونا، يأتي استثناء في المجنون. نعم. نعم، بارك الله فيك. صوت. صلى الله عليك. كيف؟ صلى الله عليك. قال وحبس الجاني مع صغار. نعم معكم. وحبس الجاني مع صغار مستحقه. وحبس الجاني مع صغار مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة، أن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، كان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. نعم، حبس الجاني، وش نفعل إذن؟ هذا صغير أو مجنون، وش نفعل؟ قالوا نحبس الجاني إلى البلوغ حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون. وهذا الأثر يعني ذكره ابن عساكر في تاريخه، لكن المعنى صحيح، لأنه يعني هذا له هو الحق في التشفي، هذا حقه. نعم، معنى الله يعافيك، خليك قريب. صلى الله عليك. قال وإن احتاج لنفقة معكم شيخ سيقطع الجيل. قال وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط. نعم. قال وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. وإن احتاج لنفقة، فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية إن احتاج لنفقة، فلولي مجنون فقط، ولي الصبي لا. لماذا؟ قالوا لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه، ما في حد ينتهي إليه عادة. نعم. وأما الصبي فلا، وليه ما يعفو. إذن المجنون إذا احتاج إلى النفقة فلوليه أن يعفو إلى الدية. نعم. الله عليك. قال الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص على استيفائه، وليس لبعض من انفرد به، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. يقول هنا هذا الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص، لابد أن يتفقوا جميعا، لو عفى واحد سقط القصاص، لابد أن يتفقوا جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لبعضهم أن ينفرد به فيبادر ويختص، لأنه يكون مستوفيا يقول لحق غيره بغير إذنه. كل واحد من الورثة له حق أن يعفو، وله حق أن يعني أن يأخذ بالقصاص، فكل واحد من الورثة له حق. قال ولا ولاية عليه، أنت ما تولي على إخوانك تأتي وتقتل، واضح؟ طيب. قالوا بخلاف حد القذف، هاي انتبه يعني لمسائل الفروق، حد القذف عندهم لا، واحد له حق، واحد له حق، نعم، إذا طالب بعض الورثة، لطالب بعض الورثة بإقامة الحد حيث يورث في الحالة التي يورث فيها، ويأتي تفصيل هذا، فإنه لكل واحد من الورثة إذا طلب أن يقام كاملا، ما نقول لك 10 أصوات مثلا أو 11 أو 12 نقسم على الورثة، لا، لكل واحد منهم أن يطالب به وأن يقام الحد مرة واحدة، طبعا يقام الحد، لكن المقصود لو أن الباقين قالوا ما لنا الله يعفو عنه وش لنا بالمطالبة وكذا، وواحد طالب بإقامة حد القذف لمن قذف مورثه، نعم، فله ذلك. نعم. سبحان الله عليك. قال وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. إن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا، يقول انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. نعم. وتقدم يعني يعني يعني يريد أن ينبهنا المؤلف على أن هذه المسألة كالمسألة السابقة، يعني لا فرق بين أن يكون جميع الورثة للدم أن يكونوا جميعا صغارا، وبين أن يكون بعضهم صغير وبعضهم كبير، ما يستقل الكبير، يعني لو مات رجل ووارثه ابنان صغيران فقط ننتظر حتى يبلغا، طيب لو كان احدهما كبيرا بالغا والاخر صغير، والكبير البالغ يقول انا بنقتله، نقول لا انتظر حتى يبلغ اخوك، يعني ما هو اذا بلغ بعضهم اقمناه، هذا واضح؟ لأن من أهل العلم من يقول إذا كان فيهم مكلف بالغ عاقل خلص يقيمه، ما يحتاج أن ننتظر البقية، هذا واضح؟ نعم. نعم. ومن مات قام وارثه مقامه، انتبهوا لهذه النقطة في هذا الباب، يعني إذا مات واحد وضعنا حصر ورثه له وندخل جميع الحصر الجديد في إمكانية العفو، هذا واضح؟ نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن انفرد به بعضهم عزر فقط. يقول وإن انفرد به بعضهم عزر فقط. انفرد به بعضهم، واحد منهم انفرد، يقول عزر فقط، ما في قصص، يعزر. لماذا يعزر؟ لأنه اقتات في الانفراد، اقتات في الانفراد، فليس هناك إلا التعزير. مثل هناك في مسألة الصبي، لو أنه مات وورثته صبيان، فجاء الصبيان وذبحوه، قالوا احنا ما نبي انتم تخلونا لما نكبر، جاءوا اجتمعوا وقتلوا قاتل أبيهم، خلاص ما في شيء، سقط حقهم في القصاص ولا يترتب عليهم حكم، لأن الصغار ما يعزرون. هذا واضح؟ نعم. هنا كذلك، لو أن أحد الورثة ما صبر، بعضهم بمجرد ما يقتل أبوه يذهب ويقتل ويقتل، هذا الإمام يعزره لأنه افتات الانفراد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية. ولشريك يعني شريك مقتص، الآن هذا المقتص الذي بادر فقتل، شركاؤه لهم حكم، يعني هذا رجل، هذه امرأة قتلت رجلا وله ابنان، فقام أحد الابنين وقتل المرأة، افتات على أخيه وما افتات؟ افتات الأخ، يعني قد يريد الدية. فيقول هنا الشريك، شريك في ماذا؟ شريك في الدم، الشريك يعني في ولاية الدم، شريك من؟ شريك المقتص الذي انفرد، شريك هذا المقتص الذي انفرد في تركة جان يقول حقه من الدية، بقسطه منها، يروح لأولياء المرأة ويقول أعطوني نصيبي، نصيبي من التركة، أخوي قتل لكن أنا ما قتلت، أعطوني نصيبي من دية أبي. دية الأب نقول مثلا 100,000 مثلا، يعني أو نقول الآن على الموجود 300,000، أعطوني 150,000، أنا لي النصف، أنا لي النصف، هذا المذهب. طيب ثم هم يرجعون على المقتص، يعطون هذا حقه من التركة، من التركة، لأن الدم على القاتل، والورثة يرجعون إلى من؟ إلى المقتص، يقول أيها المقتص أعطنا بما فوق حقك، أنت الآن قتلت لك النصف، أعطنا نصف دية أمنا، أعطينا نصف دية أمنا. هذا واضح؟ هذا هو المذهب. من أهل العلم من يقول لا، هم ما دام أنه قتلت هذه المرأة خلص، اذهب فطالب أخيك، اذهب فطالب أخاك. هذا واضح؟ واضح لكم هذا؟ نعم. إذن هذا الوارث، هذا المقتص يطالبه شركاؤه، يقول حنا بنعفو، فوت علينا الدية، أعطنا نصيبنا من، يذهبون إلى المرأة، يذهبون إلى في المثال المتقدم إلى ورثة المرأة ويقول أعطونا من تركتها نصيبنا، فيعطونهم، ثم هم يذهبون يطالبون القاتل بما زاد على حقه في موضوع، في موضوع الدية. هذا واضح لكم المثال؟ واضح للجميع؟ طيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه. يقول و نعم. قال وهذه شرحناها. نعم تفضل. ويرجع وارث جان المرأة في المثال المتقدم على المقتص بما فوق حقه. أنت حقك النصف، عطنا اللي فوق النصف. نعم. الله عليك. قال وإن عفا بعضهم سقط القود. إن عفا بعضهم سقط القود. ولو زوجا أو زوجة، لأنهما من الورثة، ولو زوج أو زوجة. ولو شهد أحد الورثة بأن أخاه فلانا قد عفى، فهل يبقى قصاص؟ ما يبقى قصاص حتى لو كان فاسقا. لو قالوا هذا فاسق وضائع صاحب كذا وصاحب كذا، نقول الآن هو يعني وإن كان فاسقا كما تقولون، لكن هذا إقرار منه، شهادته هذه على أخيه تتضمن إقرارا منه بعفو أحد الورثة، هذا واضح، فيثبت العفو، يثبت العفو، هذا واضح. طيب، من لا وارث له؟ الإمام، الإمام هو الذي يتولى دمه، لكن الإمام ليس له أن يعفو مجانا، يعني له أن يقتص وله أن يأخذ مالا دية، لكن ليس له أن يعفو مجانا، لأنه إذا عفى مجانا فإن هذا يفوت على المسلمين الدية، كما تذهب إلى بيت المال تفوت. نعم. طيب، لو أن العافي قتل، العافي الذي عفى، احنا ذكرنا أن الذي انفرد هذا ما عفى، لكن واحد عفى قال عفوت ثم ذهب فقتل، هذا يقتل به، يقتل به. طيب، شريك العافي ابنان، أحدهما عفى والآخر ما عفى، هذا الذي لم يعفو ذهب وقتل، لم يعفو، أخوه عفى وهو لم يعفو فذهب وقتل، فنقول يقتل إذا كان يعلم بعفو أخيه، يعلم بذلك ويعلم ما الذي يترتب على هذا العفو، وأنه يترتب عليه سقوط القواد، لأن بعضهم يقول لا، ما يترتب، أي واحد منه له حق يقتل، فإذا كان يعلم أنه يترتب على ذلك سقوط القواد وأن أخاه قد عفى فإنه يقتل به، فإنه يقتل به، يعني يصير جناية جديدة. نعم، تفضل. بارك الله فيك. الله عليك. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يتعدى الجاني الاستيفاء إلى غيره، قوله تعالى: فلا يسرف في القتل. نعم، يقول أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني الاستيفاء إلى غيره، يعني تجاوز الجاني، يعني الجاني يستوفى منه لكن هذا يتجاوزه. ما في عندنا إلا مسألة واحدة في الحقيقة، الحمل، الحمل، يعني معنى أنه يتجاوز المرأة إلى حملها، ولذا قال: فإذا وجب القصاص. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإذا وجب القصاص على امرأة حامل وامرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. إيه، فالمرأة لو قتلت وهي حامل ينتظر حتى تلد وحتى تسقيه اللبأ، اللبأ هذا أول ما يخرج يظهر أن هذا على كلام الفقهاء عند الأطباء يرجع إليهم، لكن هذا هو الظاهر. مثل هذه المسائل، مسائل عند الناس يعني كانت متقررة، وهي أن اللبأ هذا يعني حياة هذا الطفل مبنية عليه، لابد أن يرتضع منه. قد تكون الآن المستشفيات يعني تعطي مكان اللبأ، يعني معنى أن الحليب الذي يعطى في أول الولادة قد يكون فيه من العناصر ما في اللبأ، فاللبأ هذا يعني يضر الجنين إذا حرم منه، يعني ما يعيش غالبا، ما يعيش غالبا، فينتظر حتى تسقيه اللبأ، ولذا قال: لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. هذا اللبأ قد يكون يوم يومين ثلاثة، حتى في الآن بهيمة الأنعام فيه لبن بول ما تلد، هذا يكون فيه من العناصر ما يعيش به هذا الطفل، فإذا فقده غالبا يموت. نعم. الله عليك. قال ثم بعد سقه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقام في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، قوله عليه السلام إذا قتلت في المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة حتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. نعم. يقول ثم بعد اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها، وإلا يوجد ما وجد من يرضعه تركت حتى تفطمه. نعم. والله عليك. قال ولا يقتص منها أيمن الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبن. أي كذلك. نعم. لا يقتص منها في الطرف كاليد حتى تضع وإن لم تسقه اللبن، لأن في طرف. قال في الطرف هنا. نعم. صلى الله عليه. قال والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبن، ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه. كذلك والحد بجلد عند الوضع. كذلك الرجم كذلك حتى تسقيه اللبن ثم تقتل إن وجد من يرضعه، وإن لم يوجد فكذلك. أما الجلد فيختلف بعد الوضع مباشرة، لأن اللبن ما له أثر الجلد في اللبن، واضح؟ يعني إذا كانت بجلد تجلد مثل حد قذف مثلا، تجلد بعد أن تضع حملها. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم.